أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله في المتن، قال: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. قال في التعليق: فإذا علمت أنه تواب فإنك تسعى في التوبة. ولهذا ضرب مثلا فقال: تقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، تخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ثم قال في التعليق الثاني: كذلك أيضا دعاء العبادة يكون في الأسماء، فإذا كنت تعلم أن من أسماء الله التواب، فمقتضى هذا العلم أن تتوب إليه لأنه تواب، فلا تيأس. وإذا كنت تعلم أنه سميع، فمقتضى هذا العلم أن تتجنب كل قول لا يرضاه الله عز وجل، فإن لم تفعل كان إيمانك بالسميع ناقصا، لأنك تعلم أن الله تعالى يسمع كل ما تقول. وما تذهب تغتاب الناس مثلا وقد نهاك الله عز وجل، فأنت لم تحقق الإيمان بأنه سميع، لأنك لو حققته لتجنبت ما يغضبه، ولفعلت ما إذا سمعه منك رضي عنك، وهذه عبادة. كذلك البصير، تؤمن بأنه بصير يرى كل شيء، فلو فعلت ما لا يرضاه لم تكن محققا الإيمان بأنه بصير. وإذا علمت أن الله غفور استغفرت الله، والاستغفار عبادة. هذه الأسماء تعبد بها الله تبارك وتعالى، وإعمال العقيدة وإعمال التوحيد في الحياة اليومية هو المطلوب من الشخص الذي يدرس العقيدة ويصير واجبا في حقه إعمالها. يجب مجاهدة النفس واستحضار مثل هذه الأمور في العبادات المفروضة كالصلاة مثلا والصيام، أنه يستحضر أنه مراقب من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يراه، ويستحضر أن الله عز وجل يعلم حتى ما يجري في نفسه، وأنه إذا فعل شيئا أو حدث نفسه بشيء يغضب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى تعالى يعلم ذلك، وأيضا السميع يسمع ما لا يخطر ببالك، يسمع كل شيء على وجه التفصيل. أنت إذا رأيت الحجاج يطوفون في طواف الكعبة، يطوفون الملايين تطوف وكلها رافعة أكفها وتتضرع إلى الله عز وجل وتدعوه، وهو سبحانه وتعالى سمعه واسع يسمع كل واحد على حدة ويجيب كل واحد مسألته. ويدل إن دل فإنما يدل على سعة سمع الله تبارك وتعالى، ويبصر كل واحد على حدة، يراه ويعلم كل واحد على حدة، يعلم كل واحد ما يجري في نفسه وما يخطر بباله وما يريد أن يفعله وما يعني ما يخطر في نفسه أنه سيفعله مستقبلا، فإن كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. فإعمال هذه المسائل، إعمال هذه العقيدة أهم شيء إعمالها. يعني شبابنا الآن يقوم إلى الصلاة ولا يستحضر الخوف من الله، ولا يستحضر الخشية من الله، ولا يستحضر أثناء ذهابه إلى الصلاة تعظيم قدر الصلاة، ولا يستحضر أن الله عز وجل مراقب له، ولا يستحضر الرغبة فيما عند الله، ولا يستحضر الرهبة مما حذر الله عز وجل. إعمال التوحيد وإعمال العقيدة من ثمرات دراستها. فالإنسان الذي لا يعمل جزئيات التوحيد ولا يعمل العقيدة على نفسه ويقيمها على نفسه، فهذا يعني كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإنه يحمل العلم ولا يستفيد منه، فهو يحرق نفسه ويضيء للناس. قد تظهر الكبار في مسائل العقيدة لكنه لا يعمل بها ولا يعملها في حياته، وهذا أمر مهم. قال: وقوله وتذكره بلسانك لأنه السميع، فتقول لا إله إلا الله لأنك تؤمن بأن الله يسمع. إذن أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء ومقتضاها ما يتضمنه معناها، وعلى هذا فيكون دعاء الله تعالى بأسمائه كاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة، فهذا أمر قد سبق ذكره. ثم قال في المتن: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. فمن أجل منزلة الأسماء والصفات في دين الله تبارك وتعالى، ويدل على منزلتها العظيمة اختلاف الطوائف الكبيرة في مسائل الأسماء والصفات، وأن الأسماء والصفات قد خالف فيها يعني طوائف، وخالف فيها كبار، خالف فيها كبار في العلم لكنهم زاهوا وزلت أقدامهم، هذا يدل على منزلته العظيمة. القول فيها من طرف الكبار يدل على أن الأسماء والصفات منزلتها عظيمة. ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى، فإنهم الناس قد تكلموا في الأسماء والصفات، منهم من تكلم بالحق فهذا هو يعني يدخل فيه أهل السنة والجماعة، ومنهم من تكلم بالباطل، وهذا الباطل إما أنه ناشئ عن جهل، وإما أنه ناشئ عن تعصب، فإما أنه ناشئ عن جهل مركب أو جهل بسيط، وإما أنه مركب أو يعني ناشئ عن تعصب لطائفته وتعصب لأفكاره وتعصب لعقيدته وتعصب لهواه. ولذلك الشيخ يقول أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. قال في التعليق: اعلم أن الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل. أما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق، وهذا يعني مبتغى أهل السنة والجماعة، تكلموا فيه بحق لأنهم يريدون الحق ولأنهم يطلبون الحق فيقول فيه بالحق. وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من أمرين، إما الجهل وإما التعصب، سواء كان التعصب للنفس أو للإمام أو للشيخ الشيخ أو ما أشبه ذلك. إذن الكلام في الأسماء والصفات كلام الناس في الأسماء والصفات إما بحق وإما بباطل، إما بحق وإما بباطل. فمن تكلم بالحق فمنشأ قوله أنه يريد الحق، ومن تكلم بالباطل فمنشأ قوله أحد أمرين: إما لأنه جاهل فتكلم فيه ما بالباطل، وإما لأنه متعصب لشيخه أو لفكرته أو لإمامه أو لنفسه، فتجد يتكلم في الأسماء والصفات بالباطل بالباطل. ويعني في المتن قال: أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. ولماذا لم يقل الشيخ أحببت أن أتكلم فيه أو أكتب فيه ما تيسر من الضوابط وليس القواعد؟ نقول: القواعد والضوابط كلاهما هما حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، والقاعدة تشمل هي حكم كلي تشمل جزئيات كثيرة، والضابط أيضا حكم كلي يشمل جزئيات كثيرة، فتعريفهما واحد إذا نظرنا إليهم حيث اللغة فإن تعريفهما واحد، لكن المؤلف رحمه الله تعالى سماها بالقواعد ولم يسمها بالضوابط. نقول: سماها بالقواعد ولم يسمها بالضوابط لأحد أمرين. الأمر الأول أن القاعدة تستخدم بمعنى الضابط، والعكس الضابط يستعمل ويستخدم بمعنى القاعدة، وهذا ظاهر كلام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى. والأمر الثاني فلترادفهما، الأمر الأول لترادفهما، فإن المؤلف عبر بالقواعد وربما قصد الضوابط أما الأمر الثاني الذي دفعه إلى ذكر القواعد دون الضوابط، أن القاعدة، لأن القاعدة تجمع فروعا كثيرة في أبواب شتى كالأمور بمقاصدها، فإن القاعدة هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب شتى، وأما الضابط فهو حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة في باب واحد والفرق بينهما ظاهر. القاعدة تنتقل من باب إلى آخر، وأما الضابط فلا يكون إلا في باب واحد. إذن نقول: الشيخ رحمه الله تعالى عبر بالقواعد دون الضوابط لأن القاعدة لسببين: السبب الأول أن القاعدة والضابط بمعنى واحد، فكل قاعدة هي ضابط، وكل ضابط هو قاعدة، وهو ظاهر كلام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى. والأمر الثاني أن القاعدة هي حكم كلي يجمع أو ينطبق على جزئيات كثيرة، لكنه في أبواب شتى، في أبواب كثيرة، بخلاف الضابط فإنه حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، إلا أنه في باب واحد وليس في أبواب كثيرة. والأسماء والصفات قواعدها كلية لا تنزل على باب واحد، ولهذا ناسب التعبير بالقاعدة دون الضابط، ولهذا ناسب التعبير بقوله القاعدة دون الضابط. هذه التي ذكرناها الآن وهي لماذا ذكر القواعد ولم يذكر الضوابط، هي المسألة الثامنة، هي المسألة الثامنة. فنقول الضابط والقاعدة كلاهما حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، فلماذا عبر بكلمة القواعد ولم يعبر بكلمة الضوابط؟ فالجواب نقول لسببين. السبب الأول أنهما مترادفان، فذكر القاعدة قد يراد به الضابط، وذكر الضابط قد يراد به القاعدة. ذكره للقاعدة لا يلام عليه لأنها بمعنى الضابط أيضا، وهذا ظاهر كلام تاج الدين السبكي في الطبقات. وأما السبب الثاني فنقول القاعدة أعم قليلا، القاعدة تكون في أبواب شتى، هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة لكنه في أبواب شتى، ينتقل من باب إلى آخر. وأما الضابط فهو حكم كلي أيضا وينطبق على جزئيات كثيرة أيضا، إلا أنه في باب واحد ولا يشمل أبوابا شتى. والأسماء والصفات قواعدها كلية لا تنزل على باب واحد، ولذلك ناسب التعبير بالقواعد دون التعبير بالضوابط، ناسب التعبير بالقواعد لأنها أعم دون التعبير بالضوابط، بالضابط في المسألة. قال في التعليق: واسمع إلى قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهذا تعصب، فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل، وهو أقرب إلى الاستقامة من الأول، لأن الجاهل إذا كان مريدا للحق إذا علم استقام، لكن المتعصب هو المشكل. وهذا يعني حق، المتعصب دائما يشكل ويكون مشكلا في الدعوة إلى الله، بينما الجاهل يطلب التعلم ويطلب التصحيح فإذا علم استقام على الحق. ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته، تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع، إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. فالغزالي مثلا رجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها وقائلا بها، وكتب كتابا سماه تهافت الفلاسفة، وبين بطلان ما ذهبوا إليه. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا مذهب المعتزلة فهداه الله، ثم رجع للحق وبين بطلان مذهب المعتزلة، فما كان ناشئا عن جهل فإن دواءه سهل، ولكن المشكل نشأ عن تعصب، فإن هذا هو الذي يكون دواءه عسرا، ولكن إذا أراد الله هدايته هداه الله. قال في المتن: راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته، أو قبل قال في التعليق: خالصا لوجهه، هذا هو الإخلاص، موافقا لمرضاته، هذا هو المتابعة، نافعا لعباده، هذا هو الأثر المترتب على العمل. قال وسميته، قال في المتن وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. لماذا أخر الأسماء وقدم الصفات؟ لماذا أخر الأسماء وقدم الصفات؟ هذه المسألة التاسعة، هذه المسألة التاسعة. نقول قدم الصفات وأخر الأسماء بسببين. الأولى، السبب الأول، أن الخلاف بين الطوائف أكثر ما وقع بين يعني بينهم في الصفات وليس في الأسماء. فالأسماء يقر بها أكثرهم، لكن الصفات وقع فيها خلاف بين الطوائف. فالأسماء تجد الجهمية ينكرون الأسماء، المعطلة الكلية ينكرون الأسماء، بينما المعتزلة يثبتون الأسماء. فالأسماء قل فيها الخلاف، لكن الصفات كثر فيها الخلاف. فأكثر أكثر الخلاف الذي وقع بين الطوائف وقع في باب الصفات وليس في باب الأسماء. فهذا سبب من الأسباب دفعه إلى تقديم الصفات على الأسماء. والسبب الثاني، نقول جرت العادة وصف الأسماء بالحسنى، فأخر الحسنى مراعاة السجع ومراعاة للتجانس ومراعاة للمشاكلة اللفظية ومراعاة لخفة اللفظ وطلبا لخفة اللفظ كما هو في اللغة العربية. أن العرب دائما لها قاعدة في طلب خفة اللفظ، في طلب التناسب، تناسب رؤوس الآية، تناسب رؤوس الآية، وفي طلب تناسب رؤوس الأبيات وتناسب رؤوس الجمل، وخفة اللفظ في النطق وخفة اللفظ في غير النطق. فعندهم هذه قواعد. ولذلك المؤلف لما كان يعني مقصوده بتأخير الأسماء وتقديم الصفات طلب مراعاة السجع والمجانسة أو التجانس أو التجانس، فقال القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. فلما ناسب هذا السجع هذا العنوان قدم فيه الصفات على الأسماء. قال في التعليق، وهذه المسألة التاسعة، نقول قدم الصفات على الأسماء لسببين، إحداهما أن الخلاف بين الطوائف أكثر ما يقع في الصفات ولا يقع في الأسماء، والثانية أن العادة جرت بوصف الأسماء بالحسنى. العادة جرت وصف الأسماء بكلمة الحسنى، وسيأتي فيها تفصيل، فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو الإضافة، وسيأتي فيها تفصيل أكثر. فنقول هذه الحسنى لما كانت الأسماء جرت العادة في القرآن الكريم وصف الأسماء بالحسنى، فناسب أن تقع في الأخير من أجل طلب السجع والمجانسة والمشاكلة اللفظية وخفة اللفظ فهذان سببان قدم الصفات، يعني دفعت المؤلف رحمه الله إلى تقديم الصفات وتأخير الأسماء قال في التعليق يجوز في جملة القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى الضم على الحكاية، يعني يجوز أن تقول سميته القواعد، وكان من المفروض أن يقول سميته القواعد بالفتح، لكن هو يجوز أن تقول القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى طلبا أو يرفع على الحكاية، كأنه عنوان مستقل عنه يكون بين قوسين وأن الجملة كلها مفعول ثان لسميت، أي سميت الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والفعل الماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال منع من ظهور السكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كلمة الواحدة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فائه، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول. وأما القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، كل هذا العنوان في محل نصب على في محل نصب نصب مفعول به ثاني لسميته، لأنه سميت له المفعول الأول هو الهاء، والثاني هو جملة القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، جملة كلها مفعول ثاني لسميته لأنها على تقدير وسميته هذا الاسم، كأنك قلت وسميته هذا الاسم. وإذا أعربت سميته هذا الاسم فقل سميت الماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره السكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، والاسم عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو بدل من اسم الإشارة منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. قال ويجوز الفتح، يجوز الفتح في القواعد، تقول سميته القواعد، سميته القواعد، فتقول يجوز الفتح، وذلك إذا أردنا تسلط تسلط سميت عليها، فتقول سميته القواعد، فيكون المفعول الثاني هو كلمة القواعد، سميته القواعد. أما المثلى وكذا فتعرب إعراب آخر، لكن نقول لهذا الشيخ تركها بدون شكل، فمن أراد ضمها ومن أراد فتحها. المثنى يعني ذات الوصف الجميل في صفات الله وأسمائه الحسنى، وقدمنا الصفات مع أن الاسم سابق على الصفة من أجل تجانس الوقف. المثنى الحسنى، المثنى الحسنى يعني كأنك تقف على المثنى ثم تقف على الحسنى، فتقول القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، فتكون الحسنى على وزن المثلى فيتجانسان ويتماثلان، ولذلك قدم الصفات لأنه لو أخرها لما ناسب هذا الأمر، يعني لما وقع هذا التجانس وهذا في الوقف. المثلى الحسنى، وتقديم المفضول من أجل هذه المراعاة موجود في القرآن الكريم، قال الله تعالى عن السحرة في سورة طه آمنا برب هارون وموسى، وكان عليه أن يقدم موسى لكنه قال آمنا برب هارون وموسى لأنه طلب المجانسة أو طلب خفة اللفظ أو المشاكلة اللفظية، كل هذا من أجل توافق الفواصل، من أجل أن تتفق الفواصل أي أواخر الأسماء، أواخر الأسماء فتتفق في فاصلتها وفي شكلها وغيرها. قال فإن قال قائل ما الفرق بين هذا الكتاب وبين كتاب العقيدة الواصفية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ الجواب أن العقيدة الواسطية يتكلم فيها الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية عن مسائل، هذا هو الأصل، وربما يشير إلى القواعد، لكن في الغالب يتكلم على المسائل وليس على القواعد. أما هذا الكتاب فإنما يبحث في القواعد العامة لقطع النظر عن كل مسألة بعينها. إنهما فرق يشبه الفرق بينهما، الفرق ما بين أصول الفقه والفقه، لأن هذه قواعد، وما ذكره الشيخ رحمه الله في الواسطية مسائل كالإيمان بالسمع وبالبصر وبالحياة وبالقدرة وما أشبه ذلك، وعليه فلكل وجهة. وينبغي العناية بهذه القواعد لأنها مفيدة، وقل أن تجدها مجموعة في كتاب، ففهمها والعناية بها من الأمور المهمة ومما نوصي به. فقوله يعني الفرق بين القواعد المثلى والعقيدة الواسطة هي أن القواعد يهتم بالجزئيات الكبرى، يعني يهتم بأنه يعني هو القواعد هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب شتى، بينما المسائل هي جزء من بعض القواعد، هي جزء في فروع القواعد، الفروع التابعة للقاعدة، فكل قاعدة يمكن أن تكون مسألة وليس كل مسألة قاعدة. بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، القاعدة تدرج تحتها مسائل، بينما المسائل لا تدرج تحتها القاعدة ولا تساويها ولا تنافسها، بل القاعدة تكون كلية والمسائل تكون في الفرع، في الفروع تكون فرعية وليست كلية. فنقول الفرق بين القواعد المثلى والقواعد والعقيدة الواسطية أن القواعد المثلى اهتمت بالقواعد، وأما العقيدة الواسطية فاهتمت بالمسائل، وبينهما عموم وخصوص، فالقاعدة أعم من المسائل فإنها تجمع مسائل كثيرة، بينما المسألة لا هي خاصة ولا وتدرج تحت القواعد ولا تستقل بنفسها، ولا تستقل بنفسها. إذن نتوقف عند هذا الحد.